تنصحونا بقراءة كتاب السنن والمبتدعات للطبري؟ كتاب جيد به. نعم. وابن الحج هذا العام متمتع ثم فقد ماله في أيام الحج فلم يستطع ذبح الهدي ولم يدخل في مكة ثم رجع إلى الرياض وهو يسأل الآن ماذا عليه؟ عليه صلاة ذاتية من الرياض ليدفع الهدي إلا إذا أحب أن يهدي الآن يستطيع أن يهدي الهدي أو لا مكة ويذبح الناس كفى عن الصلاة وإن صام صلى لأن العبرة بحاله والرجوع فإذا كان هذا المرء عاجز وقد يكون ماله فقد يلعب السعودية إلى صلاة الناس أجزاء وكما ينبغي أن يبرر صلاة الثانية ينبغي أن يكون صلاة الثانية الحج أقل حين هي الثالثة الأخيرة هذا هو الواجب على المعقودة أما إذا كان عاجز عن استقرار الصيام يصوم الثلاث مع السبع بحج يصوم وإلا أحب أن يتيسر له الهدي وأحب أن يرسله إلى مكة ولا يصوم أقل له مكة مع الثقة أو كفارة الهواء ولا بها هناك تسجية الهدي فأكل الله ترك التوكل والوداع الجاهلة هذا يرجع فليكن الوداع او ينبع تحت الاشياء لا يكن مكه المقرر التركيه حتى في الواجب يلقى الوداع واجب من الاتحاد اذا تركه اما ليعود ويبدئ ان شاء الله على طبع القبرين وان تداعى الوداع يركب عن تركه الوداع كما لا يبدئ كما لو قال ترك الجبار وذبح ملاك جاءه لكن لا يتعمد الترك لا يجوز يتعمد الترك ويعدم يتعلم خطر الجمار وخطر فيه هنا وخطر الوداع فلا يجوز ان يتعلم لكن لو فعل في هذا الوقت فانه عليه الذنب وهكذا رضا الوداع اذا فعل توكل رضا الوداع عامدا ان يعدم او جاهلا الناس ان يرجع فياتي به او يبقى يفتح يرجع الباب باذن الله وهي الرجال نعم ثم اساله او ينظر الى الصلاه وليس الضحيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.